إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام البخاري في صحيحه كتابا سماه الرقاق، روى تحته جملة من الأحاديث، فبدأه بباب سماه ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة، وروى تحت هذا الباب حديثين. أما الأول فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي نعمتان مخدوع فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأما الحديث الثاني فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، أي في غزوة الخندق، وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: الرقاق والرقائق جمع رقيقة، وسميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة. قال أهل اللغة: الرقة الرحمة، وهي ضد الغلظ، ويقال للكثير الحياء رق وجهه استحياء. وقال الراغب في المفردات في غريب القرآن: متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة، كثوب رقيق وثوب صفيق، ومتى كانت في نفس فضدها القسوة، كرقيق القلب وقاس القلب. وقال الجوهري الإمام: ترقيق الكلام تحسينه. قال ابن بطال في شرحه للبخاري: معنى الحديث الأول أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، وفمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن، أي على ألا يخدع، بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه من النعم، ومن شكره امتثال أمره واجتناب نهيه. الشكر الحقيقي لا باللسان فحسب، وإنما الذي يشكر ربه فعلا على نعمه ألا يستخدم هذه النعم في المعاصي. فشكره الذي هو شكره الذي يتقبله رب العزة هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال: فمن فرط في ذلك فهو المغبون، وأشار بقوله صلى الله عليه وسلم: مغبون فيهما كثير من الناس، إلى أن الذي يوفق لشكر النعمة بامتثال الأمر واجتناب النواهي قليل. وقال ابن الجوزي: وقد يكون الإنسان صحيحا ليس مريضا، ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو مغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبط بالطاء أي السعيد، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون بالغين أي المخدوع الشقي، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، أي والبقاء، يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمل. وقال الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذر لئلا يغبن ويخدع. فالصحة والفراغ رأس المال، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب منه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله الآيات. وعليه أن يتجنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح. وقوله في الحديث مغبون فيه ما كثير من الناس، قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: اختلف في أول نعمة الله على العبد، فقيل هي الإيمان، وقيل هي الحياة، وقيل الصحة، والأول أولى، أي نعمة الإيمان أول نعمة وليس بعدها نعمة، فإنه نعمة مطلقة أي الإيمان. وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان. الصحة والفراغ والمال مع عدم الإيمان، مع عدم الالتزام بالصلاة والزكاة والحج والصوم، فهذا ميت في عداد الأحياء، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، أي يذهب ربحه وينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن، خدع، سيفيق عندما يأتيه ملك الموت. وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ، فإنه ترتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: أما الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالآخرة، وأنه لا بد للعبد أن يأخذ بأسباب الخير والفلاح، وليس هناك خير ولا فلاح إلا في الآخرة. فينبغي على العاقل أن يأخذ بأسباب العيش الحقيقي والحياة الحقيقية، فإن الدنيا زائلة فانية لا يبقى منها شيء للعبد إلا ما تزود به للآخرة من التقوى والأعمال الصالحة. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم عيش الدنيا وأثبت عيش الآخرة فحسب، مع أن الواقع الملموس أن للدنيا عيشا وحياة، ولكن لما كان عيش الدنيا ناقصا فانيا زائلا هالكا، وهو عيش مليء بالممغصات والتبعان والحرام والشبه والشهوات والأحزان والأنكاد، فجعل العيش والحياة في الآخرة فحسب، لأنها الباقية فعلى المرء أن يجتهد في تحصيله والأخذ بأسبابه. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذين الحديثين إشارة إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء. وقال الزين بن المنير: مناسبة إيراد الحديث الثاني مع الأول أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإيثارهم لتفضيلهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة. فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون. فالعيش الذي اشتغلوا به وهو عيش الدنيا ليس لك منه إلا ما حصلت من الأعمال الصالحة، فإن الميت لا يأخذ معه إلا عمله الصالح، وراءه زوجه، ويترك أولاده، ويترك ماله، يسير منفردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال البخاري: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فروى بسنده عن سهل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال الحافظ في الفتح: قوله باب مثل الدنيا في الآخرة، هذه الترجمة أي هذا الباب بعض لفظ حديث أخرجه مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. واقتصر البخاري على حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فإن قدر السوط من الجنة إذا كان خيرا من الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة دون قدر السوط فيوافق ما دل عليه حديث مسلم. قال القرطبي في معنى الحديث: هذا نحو قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهذا بالنسبة إلى ذاتها، وأما بالنسبة إلى الآخرة، الدنيا بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر لها ولا خطر، وإنما أورد ذلك على سبيل التقريب والتمثيل فحسب، وإلا فلا نسبة بين المتناهي أي الدنيا وبين ما لا يتناهي. فيها نعيم أبدي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإلى ذلك الإشارة بقوله: فلينظر بما يرجع. ووجهه أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطر، وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. والحاصل أن الدنيا كالماء الذي يعلق في الإصبع من البحر، والآخرة كسائر البحر، فانظر إلى النسبتين. وقال ابن عطية في تفسيره في معنى الآية المذكورة: المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف، وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بد منه مما يقيم الأود الذي يتكسب به الإنسان لطعام أولاده وقوته يعين على الطاعة فليس مرادا هنا، والزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحسن به الشيء، والتفاخر يقع بالنسب غالبا كعادة العرب، والتكاثر ذكر متعلقه في الآية وصوره في هذا المثال، أن المرأة يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس، ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط فيشيب ويسقم أي يمرض، وتصيبه النوائب من مرض ونقص في مال وعز، ثم يموت فيضمحل أمره ويصير ماله لغيره وتتغير رسومه، فحاله كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها العشب نباتا معجبا أنيقا، ثم هاج أي يبس واصفر، ثم تحطم وتفرق إلى أن يضمحل. كذلك الدنيا، زهرة الدنيا تعجب الناظرين ثم بعد ذلك تفنى ويموت الناس. قال السعدي في تفسيره عند هذه الآية من سورة الحديد: يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها. قال: بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. أكثر من 90% من الأمة لا يصلون ولا يدخلون المساجد، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وقد قال رب العزة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله، معمورة بمعرفته ومحبته، وقد انشغلوا وأشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي، نفعهم يتعدى إلى غيرهم. وقوله: وزينة، أي تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور، المساكن والعقارات والقصور والجاه وغير ذلك. وتفاخر بينكم، أي كل واحد من أهل الدنيا يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها. وتكاثر في الأموال والأولاد، أي كل يريد أن يكون له هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها. بخلاف من عرف الدنيا وعرف حقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله لا فيما يتفاخر به في الدنيا، فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله. وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة. ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث بمطر نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباته الكفار الذين قصروا همهم ونظرهم على الدنيا فحسب، لكن كالمؤمنين الذين انشغلت قلوبهم بالآخرة، جاءها من أمر الله، أي جاء الدنيا من أمر الله ما أتلفها، فهاجت ويبست فعادت إلى حالها الأولى كأنه لم ينبت فيها خضرا ولا رؤي لها مرأى أنيق. وكذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها، زاهرة مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابها مفتحة، إذا أصابه القدر بما أذهبها من يده فمات وأزال تسلطه عليها أو ذهب به عنها، فرحل منها صفر اليدين، لم يركع لله ركعة، لم يتصدق، لم يستغفر، لم يسبح الله، فخرج من الدنيا صفر اليدين، لم يتزود منها بسوى الكفن. فتبا لمن أضحت هي، أي أصبحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد إلى الأبد وعلى الأبد. ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات ورضوان من الله يحل من أحله به الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات، لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. وذكر ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية ورواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله من شراك حذائه، والنار مثل ذلك. ثم قال: ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. قال ابن بطال في شرح البخاري في هذا الحديث أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وإن المعصية مقربة إلى النار، وإن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. قال الحافظ ابن حجر: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها. قال ابن الجوزي: ومعنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد والنية وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. قلت: وروى أبو يعلى في مسنده بسند قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير صدقة ابن الربيع وهو ثقة، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، ورواه أيضا الضياء في المختار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال المناوي في فيض القدير: ما قل وكفى من الدنيا خير مما كثر وألهى، هذا من طريق الاقتصاد الممدوح المحمود. فينبغي للمرء أن يقلل أسباب الدنيا ما أمكن، فإن قليلها يلهي عن كثير من الآخرة، فالكثير يلهي القلب عن الرب وعن الآخرة وعن الأخذ بأسبابها مما يحدث له من الكبر والطغيان على الحق. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال بعضهم: خذ من الدنيا ما شئت وخذ من الهم أضعافه، أي إن أخذت من الدنيا ما شئت فيلزمك أن تأخذ أضعاف الهم، لأن ما يؤخذ منها كله هم. وسمى الدنيا لهوا لأنها تلهي القلب عن كل خير وتلهو بكل شر. وهذا الحديث عده بعض العلماء من الحكم والأمثال. كذلك روى الطبراني في المعجم الكبير والصغير بسند قال عليه المنذري سنده متقارب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، ولا استقام دينه حتى يستقيم علمه. وفي رواية: وما استقام دينه حتى يستقيم عقله. قال المناوي في فيض القدير: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى، كتقوى الله وصبر وشكر ورجاء وخوف وزهد وقناعة وسخاء وحسن خلق وصدق وإخلاص وغير ذلك، أو يرده كغل وحقد وحسد وغش وخيانة وكبر وبخل ومدهنة نفاق وطول أمل وقسوة قلب وقلة حياء ورحمة قلة رحمة إلى غير ذلك. ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله، وذلك بأن يعقل عن الله أمره ونهيه، يعلم مراد الله ويعلم مراد رسوله. إنما خلقنا لعبادة ربنا، ثم هيأ رب العزة لنا الأعمال والأزواج والأولاد، كل هذا من باب التهيئة لكي تحسن عبادتك لله سبحانه وتعالى. فترك غير العاقل أصلا وعلة هذه الدنيا وعلة هذا الخلق أن نعبد الله، وتمسك واشتغل بما خلقه رب العزة له ليحسن عبادته لله الواحد الأحد. قال أن يعقل عن الله أمره ونهيه، لأن العقل منبع العلم وأسه أي أصله، والعلم يجري منه مجرى الثمر من الشجر والنور من الشمس والرؤية من العين، وكيف لا يشرف ما هو وسيلة للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. ولهذا ورد في خبر سنده ضعيف: إن لكل شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله. الدعامة الأساس والأعمدة التي يقام عليها الشيء والبيت. قال: فبقدر عقله تكون عبادته. أما سمعت قول الفجار كما قال تعالى في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الماوردي: إن لكل فضيلة أسى، ولكل أدب ينبوع، وأس الفضائل وينبوع الأدب هو العقل. جعله الله للدين أصلا وللدنيا عمادا، فأوجب التكليف بكماله، ورفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه. الإنسان يعقل ويتصرف فيعقل قبل التصرف، وألف بين خلقه مع اختلاف زمانهم وتباين أغراضهم. قلت: وإنما المراد العقل الذي قيد بشرع الله كما قال الشاطبي في الموافقات: ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل. لا يطلق العنان للعقل، يعقل الأشياء، فجل الأمور الدينية غير معلومة العلة. فلماذا نصلي الجمعة ركعتين جهريتين؟ لماذا نصلي العصر أربع ركعات سرية؟ لماذا الطواف حول الكعبة سبعة؟ ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل، وهو العقل الذي فهم الدنيا وعلم أنها دار ليتزود منها العاقل لدار القرار الآخرة. فهو العقل الذي يعتبر ويتعظ ويفهم عن الله مراده، ويفقه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولطالما قال تعالى في كتابه العزيز: أفلا تعقلون لعلكم تعقلون إن كنتم تعقلون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال: إنا أنزلنا قرآنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. والراجح أن العقل مكانه القلب كما قال تعالى في هذه الآية من سورة الحج: فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قوله أفلم يسيروا في الأرض أي بأبدانهم، ويسيروا بفكرهم، نسير بفكرنا وننظر لماذا أهلك الله قوم عاد وقوم لوط وقوم نوح وقوم هود. لماذا أهلكهم الله؟ لماذا أهلك الله قوم شعيب؟ لماذا أهلك قوم قريش في بدر؟ فنتعظ ونتفكر ونعتبر، وذلك كاف كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أي يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا، ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تخترق النعلان وتكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحيي قلبك بالمواعظ، ونوره بالفكر، وموته بالزهد وقوة اليقين، وذلله بالموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا ومصائبها، وحذره صولة الدهر، غلبة الدهر، وفحش تقلب الأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره ما أصاب من كل من كان قبلهم، وسر في ديارهم أي بفكرك وآثارهم وانظر ماذا فعلوا وأين حلوا وعمن قلبوا. قال ابن كثير: أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال والعذاب الشديد، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أي يعتبرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة. وإن كانت القوة الباصرة سليمة، العينان سليمتان، فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تعتبر ولا تتعظ ولا تدري ما الخبر. وما أحسن ما قاله الشاعر أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن سارة الأندلسي: يا من يصيخ بالخاء، أي يصيح يصرخ، يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، إن كنت لا تسمع الذكر ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر، إن كنت لا تسمع الذكر ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر، ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر، لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر، ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر. أكثر من 700 حاج كان أهلهم ينتظرونه فماتوا عند رمي الجمرات، ماتوا ما كانوا ينتظرون الموت ولا فكروا فيه، ذهبوا لقضاء ما عليهم من الحج وأرادوا أن يرجعهم رب العزة جل وعلا إلى أوطانهم وأهلهم سالمين. وقبلها بأيام مات أكثر من 160 حاجا، يدخل عدد الأموات ويقرب على 1000. هذا 1000 عبرة لمن اعتبر، أنفقوا المال ليحجوا وأهلهم ينتظرونهم بفرح، ثم انقطع الأمر بينهم وبين أهلهم فذهبوا إلى الله بما معهم من الأعمال. فأين عملك الذي ستلاقي به ربك؟ الموت يأتي بغتة، ماذا أعددت لهذه البغتة؟ أمر عظيم جلل جل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم. الآخرة وراء ظهورهم وهي تقبل عليهم مقبلة، تأتي كالطوفان. من كان يظن أن يموت في الزحام أكثر من 10 كما حدث في السابق من السنين الماضية، مات أكثر من 700 ليتعظ الغافل الساهي المعرض عن الله ورسوله المائل عن الصراط المستقيم، يتعظ المائل عن الصراط المستقيم لعله يرجع إلى ربه. إخوة الإسلام، إن في الموت لعبرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات. وهاذم اللذات الموت الذي يكسر ويهزم اللذة ويأخذك منفردا إلى ربك. العيد أن يمر عليك اليوم وأنت لا تعصي الله، أما السذج من الناس فيحيون ليالي العيد بعد ليالي رمضان أو بعد أيام 10 من ذي الحجة التي هي من أفضل الأيام والأعمال فيها من أفضل الأعمال، يحيون هذه الأيام بالمخدرات والرقص والغناء والموسيقى. أسأل الله جل وعلا أن يميتنا على لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عقد البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق بابا آخر فقال: باب في الأمل وطوله، وقول لله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ثم ذكر عن علي بن أبي طالب ما رواه ابن المبارك في كتاب الزهد أنه رضي الله عنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما من الدنيا والآخرة بنون أولاد، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن كثير عند هذه الآية يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. فذكر ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. لابد أن تأخذ بأسباب النجاة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، وأنت لا تدري متى تأتيك منيته. معنى الكلام أن يكون على طاعة في كل لحظة من لحظات حياته، فلتأتيك منيتك وأنت لا تدري متى تأتي. فيتطلب ذلك إن أردت أن تموت وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر، بمعنى أنك مرابط على الطاعة، أنك هاجر لمعاصي الله ورسوله في كل ساعة من ساعات حياتك. وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فقراء المسلمين يوم القيامة المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله يدخلون قبل المطيعين من المؤمنين الأغنياء، يدخلون الجنة قبلهم 500 سنة. الإنسان يسأل عن ماله، عن كل مليم، عن كل قرش، عن كل جنيه، من أين أتى به وفيما أنفقه. أما الفقير فليس هناك كثير من المال معه، فالحساب قليل بإذن الله. قال وإنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال قتادة في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال هي متاع والمتاع الذي يتزود به الإنسان ويستخدمه لنفسه من مسكن ومن مال ومن طعام وملبس وفراش وأساس، هي متاع، هي متاع، وكل هذا زائل متروكة. أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الحافظ: الأمل رجاء ما تحبه من طول عمر وزيادة غنى ومال، وهو قريب المعنى من التمني. وقيل الفرق بين الأمل والتمني أن الأمل ما تقدم له سبب، والتمني بخلافه. وقيل: لا ينفك الإنسان من أمل، لا بد للإنسان من أمل في هذه الدنيا، فإن فاته ما أمله عول على التمني. ويقال: الأمل ما تقدم له سبب، والتمني إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله، يتمنى حصوله، فإذا فاته تمناه. ومتعلق الأمل ليس بشيء. لماذا؟ لأنه متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شبه رب العزة جل وعلا الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المشتري ويغره، أي البائع، حتى يشتريه، ثم يتبين للمشتري بعد ذلك فساده ورداءته. والشيطان هو المدلس، وهو الغرور الناشئ عنه الغرور. وورد في ذم الاسترسال في الأمل حديث أنس الذي أخرجه البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين كما كان عليه الأولون الصحابة، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا. وقيل: إن قصر الأمل حقيقة الزهد. قال: وليس كذلك، بل هو سبب، لأن من قصر أمله زهد في الدنيا. ويتولد من طول الأمل الكسل في الطاعة، والتسويف بالتوبة: أصلي غدا، أتوب غدا، أرجع غدا، فيأتي غدا وهو من الأموات. والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، والنسيان للآخرة، والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة. أكثروا من ذكر هازم اللذات، كما قال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. أكثروا من ذكر هازم اللذات، الذي يكثر من ذكر الموت باللسان وبالقلب وبالفعل يستعد، لأن الذكر يجعلك مستعدا، لأنك تعلم أنك ستقف بين يدي الملك فيقول: قفوهم إنهم مسؤولون. فقال ابن الجوزي: الأمل المذموم، الأمل مذموم للناس لا للعلماء، فلولا أملهم ما صنفوا ولا ألفوا. وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم، لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه. وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا بدون أمل. قال: وإنما المذموم من الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. انتهى كلامه، أي لك أن تأمل، ولكن على شريطة ألا يصدك هذا الأمل عن الاستعداد للآخرة. روى البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا حتى العجوز في اثنتين: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وروى بعده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. والحديثان يفسر أحدهما الآخر، فالمراد بحب الأمل هنا طول العمر. قال الحافظ، قال القرطبي: في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال، وأن ذلك ليس بمحمود. وقال غيره: الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين، أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها، فأحب لذلك طول العمر، وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر. فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الذي يخشى أن يموت ويترك بناته أولاده صغارا فيجتهد في تحصيل المال من حله ومن حرامه، وإنما عليه أن يجتهد في أن يترك لهم تقوى الله. ومثال في رجل من هؤلاء الذين ماتوا تحت الرافعة في الأيام الماضية في الحج، لما أتوا بفكرته أراد أن يتوب لأن الله تاب عليه، فأراد أن يقضي وأن يأتي بما عليه من الحج، فباع كل ما يملك عدا طبعا بيته الذي فيه أولاده، وترك عمله الصالح لأولاده، فمات تحت الرافعة. فعلم أن الملك سلمان حفظه الله صرف لكل رجل من هؤلاء 1,000,000 ريال يأخذه أولاده. هذا ما نظر ولا كان يعلم أنه سيموت في الحج، ولكننا نحسن الظن به لأن الله أحسن له الخاتمة، فمات وهو يلبي فسيبعث ملبيا، كما قال النبي في الحديث الذي رواه البخاري. هذا الرجل الذي وقصته الناقة، فقال رب العزة: لا تخمروا، لا تضعوا عليه وعلى رأسه، ولا تضعوا عليه العطر، فإنه سيبعث ملبيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الأموات في عداد الشهداء، اللهم آمين. قلت: وذكر الموت ولوازمه يقطع كل ذلك ويغلبه وينجي القلب من طول الأمل. روى البخاري في الرقاق في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهو الذي هو خارج، قال: وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وأتبعه بحديث عن أنس قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب والأجل أقرب من الأمل، الأمل بعيد. إنسان يحب المال يعمل أن يكون 1,000,000,000، الأمر بعيد والموت أقرب إليه من شراك نعله، فأتاه أجله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، يعني أجله بالموت. قال الحافظ: الأعراض جمع عرض، وهو ما ينتفع به له في الدنيا من الخير والشر، ونهشه يعني أصابه، والمراد بالأعراض الآفات العارضة له، فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا، وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو غيره أو فقد مال أو غير ذلك بغته الأجل فجأة. والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل. وفي الحديث إشارة إلى الحض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل وفجأته، وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم، مبالغة في الإصابة ومبالغة في الإهلاك. روى أحمد من في مسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم غرز عودا بين يديه، ثم غرز إلى جنبه عودا آخر، ثم غرز الثالث فأبعده، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله. فالأول الإنسان الذي بجانبه أجله والبعيد أمله، قال: والأحاديث متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل. قلت: لقد ابتلي الإنسان بالنفس الأمارة بالسوء وبالهوى وبالشيطان، ثلاثة أعداء تعلق القلب بالدنيا وتنسيه الآخرة، فيطول أمله ويقل عمله ويتعبد وتبعد به السبل عن ربه وعن سبيل الآخرة، ويسوقه إلى ذلك أمله البعيد، فيلقيه في اليم مكتوفا وهو لا يحسن العوم، فيغرق في الدنيا بالغفلة، ويغرق بالشهوة، ويغرق بالشبهة، ويغرق بالزوج والأولاد، حتى إذا مات استيقظ حيث لا ينفع اليقظة، للأمل نهشة غادرة كنهشة الثعبان، للأمل نهشة غادرة كنهشة الثعبان، بأنياب خنجرية مسمومة تلدغ الإنسان في سويداء قلبه في عمره في رحلة الأوطان. خداع خبيث لئيم هو مدية الشيطان، تذبح بها الأرواح بل ينحر بها الإيمان، قربانا لإبليس اللعين تتويجا لعرش الخسران، في غمرة الشهوات واللذات في سكرة النشوان، تتبعه قلوب الساهين المنحرفين عن شريعة الرحمن، الغافلين عن المعاد، الشاردين عن الديان، المسوفين بالتوبة، المعاقبين بالحرمان. وعلى منارات الهدى السني يرفع العدنان سراج النبوة المستقيم المنير دوما بالقرآن، ينادي: يا معشر الغافلين اتبعوني أهدكم الأمان، ممسكا بحجزنا مبشرا ومحذرا بالفرقان، فمن استجاب فقد نجا ومن أبى فله النيران، الحلال بين والحرام بمثله، والحجة لله على الإنسان لا حجة له، وقد بينت الأمور وقد صبغت الأركان، بالهوى والغش والفجور وما لبهم الزمان، عن مثل ما كان عليه النبي وصحبه المهديون إلى الجنان، فاختر لنفسك يا مغبون فالسبيل واحد لا سبيلان، إنما خلقنا للموت في عيد أو في غير عيد، الناس تموت في العيد والطفل يموت وهو رضيع، بل يموت في بطن أمه، وقد تموت الأم وطفلها يخرج بعملية جراحية، الموت يأتي لأي أحد، لا تلازم بين الكبر والموت، ولا تلازم بين المرض والشيخوخة. اليوم يولد الجنين وعنده فشل كلوي، فاتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى ربكم، وعليكم أنكم سائرون إلى الله، فماذا أعددتم في هذا المسير؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.